وصحبه وسلم، ومع لقاء جديد في تفسير علامة البغوي رحمه الله. فليبدأ الدكتور محمود يقرأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، الآيات. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لا رتل الآيتين مرة أخرى، رتلهم أولا الآيات كلها. الآيتين بس نقطع آيتين بس. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال البغوي: أسائمة أم عاملة؟ إن البقرة تشابه علينا، ولم يقل تشابهت لتذكير لفظ البقر كقوله تعالى: أعجاز نخل منقعر. وقال الزجاج: أي جنس البقر، أي جنس البقر تشابه، أي التبس واشتبه أمره علينا فلا نهتدي إليه. وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى وصفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد. أكمل المقطع. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول مذللة بالعمل، يقال رجل ذلول بين الذل، ودابة ذلول بينة الذل، ولا الذل؟ الذل. رجل ذلول بين الذل، ودابة ذلول بينة الذل. تثير الأرض تقلبها للزراعة، ولا تسقي الحرث أي ليست بساقية. مسلمة بريئة من العيوب، لا شية فيها، لا لون لها سوى لون جميع جلدها. قال عطاء: لا عيب فيها. وقال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد. قالوا الآن جئت بالحق، أي بالبيان التام الشافي، أي بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال فيه. وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع الفتى، فاشتروها بملء مسكها ذهبا، فذبحوها وما كادوا يفعلون من غلاء ثمنها. وقال محمد بن كعب: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها. وقيل: وما كادوا يفعلون من شدة اضطرابهم واختلافهم فيها. الآن الإمام البغوي رحمه الله يتكلم عن: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما دلالة هذا السؤال؟ ما هي ما معناه؟ قال: أسائمة أم عاملة. وأنتم تعلمون ودرستم في الفقه في أبواب الزكاة أن أن السائمة يعني هي التي ترعى هكذا بلا كلفة تسمى السائمة، تمام. ثم قال: إن البقرة تشابه علينا، فسأل سؤالا في لغة العرب يا شيخ سيد، إن البقرة تشابه علينا أو إن البقرة تشابهت علينا؟ لأن لفظ البقر لا، كلمة البقر تطلق على المذكر والمؤنث، البقر كلمة البقر دون تاء تطلق على ماذا؟ على المذكر والمؤنث. إن كانوا يريدون أن يحضروا يا دكتور، أنا استغربت لم يهم قرأ دول قرأ دول؟ طيب طيب خلاص. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما صفتها؟ قال إنه يقول، إنه يقول يعني يتكلم الإمام البغوي عن حذف كلام، لأن الشاهد ماذا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الأصل أن سيدنا موسى يسأل ربه فيجيبه ربه فيبلغ موسى قومه، يبقى عندي قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال هناك كلام محذوف دل عليه السياق، وأصل الكلام قال ادع لنا ربك يبين لنا ما صفتها، فسأل موسى ربه فأجابه ربه فبلغ موسى قومه فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. عرفنا ذلك من أين؟ قال إنه يقول، من الذي، من فاعل يقول؟ الله سبحانه. إذن هذا ما يسمى بالحذف لأجل السياق مثلا. طيب إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، والفارض المسنة التي لا تلد. تمام. طيب إنها بقرة لا فارض ولا بكر، بكر هذا يتصل بالأنثى، ولماذا حذفت التاء؟ يعني لم يقل ولا بكرة، لأن ما يختص بالأنثى لا يحتاج إلى علامة تأنيث. محمود معي؟ ما يختص بالأنثى لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علامة تأنيث، وإنما نحتاج إلى علامة تأنيث للتمييز بين المذكر وماذا؟ والمؤنث. مثل الحائض لا نقول امرأة حائضة، مثل الحامل لا نقول امرأة حاملة، مثل طالق لا نقول امرأة طالقة، فما خصص بالأنثى لا نميز بعلامة التأنيث. أعوان بين ذلك، أي وسط بين ذلك، أي بين السنين، ففعلوا ما تؤمرون. قرأنا هذا. فاقع لونها في لغة العرب يعطون أوصافا للألوان إذا أرادوا المبالغة، في لغة العرب يعطون أوصافا للألوان إذا أرادوا المبالغة، فيقولون مع الأصفر فاقع، أصفر فاقع، ومع الأسود حالك. يبقى حالك هذا وصف يأتي مع لون السواد فقط، يعني نقول أسود ماذا؟ حالك. أصفر ماذا؟ فاقع. أحمر قان. أخضر ناظر. يعني إذن يستعملون مع كل لون من الألوان وصفا للمبالغة. واللون لا يلون. ممنوع من الصرف. مبالغة للشيخ. إن البقرة تشابه علينا، لم يقل تشابهت علينا. ليه؟ قال إما لتذكير لفظ البقر كقوله أعجاز نخل، كلمة نخل جاءت مرة مذكرة مؤنثة، يعني حينما نقول أعجاز نخل منقعر، هل قال منقعرة ولا منقعر؟ منقعر، يبقى حذف علامة التأنيث. وفي سورة أخرى قال أعجاز نخل خاوية، فمرة أنس ومرة ماذا؟ ذكر. ونحن قلنا مرارا وتكرارا أمر التسجيل والتأنيث في القرآن أمر مهم جدا جدا جدا، وأنه جاء على أربعة أشكال، قلنا ذلك مرارا وتكرارا، تمام؟ يعني من القرآن ما يكون مذكرا على الإطلاق، ومنه ما يكون مؤنثا فقط على الإطلاق، ومنه ما يذكر ويؤنث باعتبار ذاته، ومنهم ما يذكر ويؤنث باعتبار خارج عنه، باعتبار خارج عنه. وضحنا هذا قبل ذلك. لا. طيب دكتور عزيز، انت مقعر زي بق زي بكر ليه؟ لا هو يتكلم على كلمه نخل ككلمه بق، بقر ككلمه نخل. اسم جنس. ولذلك البق الدجاج قال اي جنس البقر. وعندنا قراءات طبعا شاذة هنا لم يردها، يعني عندنا قراءة إن البقرة تشابهت علينا، وعندنا أيضا إن البقرة تشابه علينا، وعندنا أيضا إن البقرة تشابه علينا، تمام؟ طيب وإن إن شاء الله لمهتدون أمران. إن شاء الله استثناء، إن شاء الله ماذا؟ استثناء، لأن الاستثناء إما أن يكون بأداة وإما أن يكون بلفظ، فلفظ الاستثناء إن شاء الله، وأداة الاستثناء إما حرفية وهي إلا، وإما اسمية كما تعلمون غير سوى، تمام؟ هذا فعل، وإما فعل زي لا يكون وما إلى ذلك، اسمه أسلوب الاستثناء شيخ سيد، تمام؟ الاستثناء إما أن يكون بلفظ، بلفظ أو بحرف أو بأداة، يعني لفظ على أقصد جملة. إن شاء الله إن شاء الله جاءت في القرآن في ستة مواضع كما تعلمون. تستطيع أن تعد منها واحدا؟ تفضل. الثاني. أنا قلت إن شاء الله، ما قلت إلا أن شاء الله. ستجدني إن شاء الله، وستجدني إن شاء الله، وستجدني إن شاء الله. الدكتور محمود انتهى بثلاثة مرة واحدة. تمام جمال. يبقى عندي إن شاء الله ستجدني إن شاء الله ثلاثة، وهنا إن شاء الله واحدة، وعندي ادخلوا مصر إن شاء الله بقية واحدة. تفضل يا رجل. جميل. وإن إن شاء الله لمهتدون. الفعل اهتدى، الفعل اهتدى يتعد، الفعل اهتدى قد يأتي لازما وقد يتعدى بذاته هدى، وقد يتعدى إلى المفعول بحرف الجر. فأقول اهتدى محمد، أقول اهتدى محمد إلى الطريق، عديناه بماذا؟ مهتدون اسم مفعول، واسم المفعول لا يأتي إلى المفعول متعد، إذن لابد أن نبحث عن المتعدى له هنا، هو محذوف. واضح شرعي؟ واضح كده؟ لو واضح. مهتدون اسم مفعول، اسم المفعول لا يأتي من اللازم، اسم مفعول ماذا؟ لا يأتي من اللازم. إذن عندي لابد أن أقول مهتدي إلى. قال العلماء ثلاثة، لمهتدون إلى وصفها، لأنهم يسألون عن أوصافه، هذا واحد. لمهتدون، لا فقط هو لمهتدون إلى وصفها فقط. هنا الإمام البغوي أتى بوجه واحد وأقوال كثيرة، لمهتدون إلى وصفها، ثم جاء بحديث والله لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد، كانوا يستدلوا بهذه الآية على المحذوف اللي هو مسألة ليه الوصف. هذا واضح؟ قوله عز وجل وإذ قتلتم نفسا، هذا أول القصة. أنا قرأت النص ده كله على بعض. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول مذللة بالعمل، يقال رجل ذلول بين الذل، ودابة ذلول بينة الذل، تثير الأرض تقلبها للزراعة، ولا تسقي الحرث أي ليست بساقية، مسلمة بريئة من العيوب لا شية فيها. هذا التفسير الآن نحن عندنا في كتب التفسير منهجان هون، اسمع شخصان عشان أنت بتقرأ تفهم الكلام في الوقت، وهو البغوي لم يوضح، وإن كان كلام البغوي رحمه الله يرجح الطريقة التي سأقولها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، فيوقع النفي على مسألة ذلول، يعني ليست مذللة للعمل، ثم يثبتون الإثارة فيقول هكذا إنها بقرة لا ذلول، ثم نبدأ تثير الأرض ولا تسقي الحرث، وكأن من علاماتها الصعوبة في أنها سبحان الله تثير الأرض، يعني إذا أراد الإنسان أن يحرث عليها الأرض ذللت، أما إذا أراد أن يسقي بها الأرض ما سقت. ده رأي، يعني تثير الأرض ليست داخلة في النفي، ليست في داخلة في النفي الأول. أين النفي الأول؟ لا، يعني الأداة النفي هنا أداة النفي، هل تدخل على ذلول وتثير ولا تدخل على ذلول؟ رأيان للعلماء. فإذا قلت بأن النفي داخل على ذلول فقط وقف، ثم بدأت بماذا؟ تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ومن هنا يختلف التفسير بناء على الوقف، لأنك الآن أثبتت لها أنها تثير ولا تسقي. والراجح أن النفي داخل على الاثنين معا، أي ليست مذللة فلا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، هذا واضح. وعلى هذا الوصل فضل. لكن على القول الأول نحتاج إلى يعني توجيه، هنا لا ذلول نفي الذلة، هي ليست مذللة. طب منين ليست مذللة ومنين تثير الأرض؟ هذا من باب الاستثناء. ثم هو احسن كلمة لا ذلول، احسن دكتور محمود، كلمة لا ذلول يفهم منها أمران، أنها لا ذلول للعمل أو لا ذلول للإنسان عموما، يعني أنت من الممكن أن تريد أن تسحب أو أن تشد وراءك بقرة تذلل معك، هذا طبيعي عندنا في الفلاحة، لكنك إذا أتيت به لتحرث أبت فهي ذللت لك لكنها لم تذلل الحراسة، هذا واضح؟ لا شيئة فيها لا لون لها سوى لون جميع جلدها. كيف انقلت للصبي وبعاه وانقلت اليه، ما قالوا هذا اعجاز لها، ما هي اعجاز له. وعلى القول الثاني تمشي. لا شيئة فيها لا لون لها سوى لون جميع جلدها. قال عطاء لا عيب فيها، وقال مجاهد لا بياض فيها ولا سواد. طبعا يعني لا شيئة فيها يعني لا عيب فيها، لا عيب ايه فيها. وقلت البارحة كنت اتكلم في درس الطيبة، فهناك السوسي له إضغام كبير، له ماذا؟ إضغام كبير، أبو عمرو أو السوسي يعني. فكان الزمخشري يقول له مقولة: ما برئت من عين رواية أبي شعيب، ما برئت من عين رواية إيه؟ أبي شعيب. فنكون نعلق على هذا، وإن إيه الفرق بين العيب والشيء والكلمة الحرام. الشيء عندي كلمة لا شيئة يعني لا عين، تفضل عشان الوقت. ومسلمة في الموضوع أيضا ما توقيت. الزمخشري اللي قال كلام ده انه ما عرفش يا مولاي. قالوا الان جئت بالحق، اي بالبيان التام الشافي الذي لا اشكال فيه، وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها. الان الدكتور محمود بارك الله فيه، الدكتور محمود قال ايه؟ ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن، ووقف ثم استأنف جئت بالحق. نحتاج إلى متعلق الظرف الآن. الآن ماذا؟ عند أحسنت. فعندنا رأيان هنا، وعندنا عالم من علماء إلى أندلس، تعلمون أن كلمة الآن جاءت في القرآن في 8 مواضع، ولا يجوز الوقف عليها إلا في هذا الموضع وفي موضع سورة النساء على مذهب الأخرس، تمام؟ والباقي لا يجوز. كلمة الآن جاءت كم مرة يا محمود؟ 8. فكان الأندلسيون هؤلاء الذين اتكلم عنهم يقولون قالوا الآن، أي الآن عرفناها، فالمتعلق محذوف. ثم قالوا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذا على الوقف. طب وعلى الوصك؟ قالوا الآن جئت بالحق. طيب الوصل له دلالة والوقف له دلالة. إذا وصلت على معنى قالوا الآن جئت بالحق فهذا ذم لهم، أنهم قبل ذلك كانوا يسايرون نبي الله لكن لا يعتقدون أنه يأتي بالحق. هذا واضح؟ هذا دلالة الوصل. وأما دلالة الوقف فواضحة. قالوا الآن، تمام، هذا دلالة الوقف الذي قلته. وأما دلالة الوقف قالوا الآن أي عرفناها ثم استأنفوا جئت بالوصف الحق أو ما إلى ذلك، تمام؟ تمام. وما كادوا يفعلون، نحن نعلم أن في كذا نعرف مع أمرنا يا شيخ سيد، نعرف ماذا؟ الأمر الأول، الأمر الأول أن كاد خبرها في لغة القرآن كله بلا أن، يعني في جميع مواضعه. وما كادوا يفعلون، يكاد زيتها يضيء، يعني وموضع جاءت 23 و26 مرة، تمام، في الموضع كلها كاد خبرها لا يقترن بأن. يبقى لغة القرآن وأنا أخطب على المنبر أو كاد المسلمون ينتصرون في غزوة أحد. طيب هل يجوز كاد أن؟ وهي لغة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا تتبعت لغة ابن الخطاب رضي الله عنه في صحيحي البخاري ومسلم أو في الكتب السنة وجدت أن لغته أنه يستعمل كاد بأن. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أيضا أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، أن يسلم. إذا عندي لغة القرآن في خبر كاد، حذف أن أم إثباتها؟ وقد ورد في السنة ماذا؟ فالأفصح الحذف والإثبات فصيح. هذا واضح؟ نعم. شيخ سيد واضح الكلام دي؟ جميل. أنا هذي أقول لك طرحنا حضرت اسمان من العالم من العلماء الأندلس حضرت تقول عليه في الآن تقول عندنا عالم من العلماء الأندلس ورحت الآن. هذه المعلومة الأولى في كاد، تمام. الأمر الثاني وما كادوا يفعلون، وما كادوا إيه يفعلون. هذه الكلمة إثباتها كما يقول، طبعا قضية كلام أبو العلاء المعري في هذه نقطة واضح ومعروف للجميع. ما معنى هذا؟ هل كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات؟ هل كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات؟ هذه مسألة اللغوية. كاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفيت أثبتت. هذه مدرسة والقرآن يقول ذلك. اسمعوا، يعني حينما أقول كاد محمد ينجح، نجح ولا ما نجح؟ لم ينجح. ما كاد محمد ينجح، نجح بصعوبة. يبقى كاد محمد ينجح كان قدامه شوي، يبقى إذن بس رفض. لم يكد يراها. أحسنت، يعني يعني لم يكد يراها، يعني شاف بصعوبة. أحسنت، طلبت عليك. فيقولون إذا دخل النفي على كاد أثبت الكلام، دي مدرسة الأولى. فربنا حينما قال هنا وما كادوا يفعلون، يبقى فعلوا بس على مضض. وما كادوا إيه يفعلون على مضض، يبقى كاد هنا في القرآن. ولذلك يكاد زيتها يضيء، يبقى أضاء أم لم يضيء؟ لم يضيء. أحسنت، لم يضيء، لم يكد يراها، يبرأها أمام امرها. بس الفرق بين الاثنين ان في النفي اقترب وفي الاثبات اقترب ايضا، يعني كاد محمد ينجح اقترب من النجاح لكنه ما نجح، ما كاد محمد ينجح اقترب من الرسوب، يعني نجح بالايه. تمام جميل. يبقى عندي المعلومتان في ماذا. فعبر الله هنا وما كادوا يفعلون، ممكن يقول ايه، قالوا الان جئت بالحق فذبحوها ووقف الكلام. لا، وكادوا يفعلون ازاي؟ وكادوا يفعلون ما ذبحوش، لا وكادوا يفعلون تنفي. لا انا اقصد اقول ايه، هو جاي فذبحوها، لكنه يريد ان يقول ما حالهم حينما ذبحوها؟ بشق وتردد. تمام. هل كانوا مسرورين؟ لا. هل كانوا على فرح ورضا؟ لا، قالوا ما كانوا يفعلون. جميل هذا. وما كانوا ايه يفعلون؟ طب لماذا؟ لكنهم فعلوا بصعوبة، يعني فعلوا بصعوبة. لماذا؟ لثلاثة أسباب. قال لغلاء ثمنها، هذا الأول. الثاني، وما كادوا يجدونها. الثالث، من شدة اضطرابهم واختلافهم فيها. شدة ماذا؟ اضطرابهم واختلافهم ايه فيها. ولعل الثالث هو الأرجح لسياق الآيات. ولكنهم قالوا لموسى مع سوء أدبهم الآن جئت المراجعات. وإن كنت أرى أنهم وما كادوا يفعلون رضا بالأمر المكلف عليهم، يعني يعني من الممكن أن أمرك بأمر هو يسير ماديا وتستطيعه قدرة، إلا أنك داخليا لا تستريح. لكن هذا أساءوا الأدب مع موسى عليه السلام وقالوا وما كان يفعل وما الآن جئت بالحق. الأمر الثاني أننا نعرف في القرآن ومن سياق لآيات القرآن أن اليهود يتمسكون بالمال وحريصين على المال، فكأن الذي آلمهم هو ارتفاع ثمنهم. نعم، لكن القرآن الكريم في الآيات لم يشر إلى مسألة الثمن، وإن كان داخل، لكن هو احنا قلنا الثلاثة أو الأربعة أخوة ثمن. تفضل. إن شاء الله. معنا هنا هو قوله عز وجل وإذ قتلتم نفسا، هذا أول القصة وإن كانت مؤخرة في التلاوة. واسم القتيل بعدنا صور التقديم والتأخير في القرآن الكريم. صور الآن إن شاء الله كل ما قبلنا صورة احنا نعرف مثلا التقديم والتأخير الحرفي، التقديم والتأخير الكلمي، التقديم والتأخير في تركيب الجملة، التقديم والتأخير في الكلام عموما بذي الصور. يعني مثلا أما أقوله وناء بجانبه وناء بجانبه، هذا استخدمه تأخير ماذا؟ حرف على حرف. وناء نون همزة ألف، حج وحير وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج معيق. ماذا حدث؟ حرف استيئاس. أحسنت، هو استيئاس واستأياس نفس الكلام. وحرص الحجر من السواقع حذر الموت، ده يسمى تقديم حرف على حرف في الكلمة. قلب عندي تقديم كلمة على كلمة، مثل يقتلون ويقتلون ويقتلون ويقتلون. إن الله اشترى من المؤمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعندنا قراءة فيقتلون ويقتلوا وقتلوا. صح. وعد التقديم في التركيب اللي هو التقديم بقى البلاغي، يعني مثلا ايه اما نقول فاعبد في سورة الزمر مثلا، دائما اسال هذا السؤال رائع، يقول لك ايه، اقول دائما اول السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله اعبدوا الله، اعبدوا الله، اعبد فعل، الفاعل ضمير مستتر، اسم الجار مفعول، هذا على اصل الجمله، لان اصل الجمله فعل فاعل مفعول. في اخر الصوره قال بل الله فاعبد، قال ماذا؟ قدم ماذا على ماذا؟ قدمت ده تقديم وتأخير الجمله، تمام تركيب، اللي هو تقديم وتأخير بلاغي اللي تكلم عن تكلم منه عبد القاهر، والذي تكلم عليه عبد القاهر في دلائل الاعجاز، تمام. لا احنا لسه الان في توجيه هذا، كن معي عشان الوقت. لا هذا تقديم وتأخير نحوي فقط، وإذا بتالى إبراهيم ربه ده بس متقديم وتأخير بسبب القاعدة النحوية، والأصل إن في البلاغة، البلاغة عشان نبقى نفهم، التقديم والتأخير للقاعدة النحوية شيء، والتقديم والتأخير للبلاغة شيء آخر. يعني أنا إيه يستفيغ لي أن أقول اعبد الله، الله فاعبد، خلاص يبقى أبحث لماذا قدمت هنا وأخرت هنا، معايا معايا ولا إيه؟ أما ابتلى إبراهيم ربه، مجيء الضمير هنا أوجب أن يتقدم المفعول، فهم؟ صعب الكلام عليك. هنا أيضا تقديم وتأخير بقى في الكلام، أصل الكلام يقول إيه؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلتم لموسى كذا كذا فقال كذا كذا، يبقى كلمة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها كان بداية القصة، فهمت محمد أبو علي؟ يسموه مؤخرا في التلاوة. لو أنا سألت سؤال طريف بسأله دايما، كم موضع في القرآن أخر في التلاوة؟ لا ده معروف، لا إن قدرت تعد العشرة معك. الأول التقديم والتأخير، الرابع ده اللي هو الرابع بعد التركيب، التقديم والتأخير في التلاوة. ده هو ده بقى احنا هنتكلم بقى اهو، في التلاوه، في التلاوه. يعني فاهم يا سيد؟ يعني اصل الكلام ايه؟ اول قصه قتلتم نفس فضربتم فيه، فاصل سيدنا موسى تسألوا، تمام، ايه اللي حصل؟ فذهبتم الى موسى فقال اذبحوا بقره فرجعتموه ثم وجدتم البقره ثم فقلنا اضربوه ببعضه. يبقى الايه دي مظنها في ترتيب الكلام قبل وإذ قال موسى للقوم، في التفسير ان الرجل قتل الاول بعدين قتل الاحداث الثانيه قبل من ركب. نعم. واسم القتيل عميل، فادارأتم فيها اصله تدارأتم فادغمت التاء في الدال وادخلت الالف مثل قوله. السؤال بقى الطريف انا نسيته هنا، ما دلاله ان تؤخر هذه الجمله في الكلام؟ هذا هو السؤال الذي اوده، انا نسيته هذا. يعني لو أن القرآن قال كده، ألا سأقرأه كده؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لا ما تشوف القرآن معايا؟ وكان مش الكلام، لا كن بل. إذا أورد القرآن الإجابة قبل السؤال، قبل نظن هذه الإجابة، تمام، فاعلموا أنه يريد أن يقول حقيقة ومكانة هذه الإشكالية التي استوجبت هذا الحوار، وما كان عليهم تجاه هذه القضية المشكلة أن يسألوا كل هذه الأسئلة. أنتم قتلتم نفسا وادارأتم فيها صح، فقال موسى اقبحوا بقرة نذبحوا بقرة، لكنه يريد أن يقول هذا الحوار يدل على أنهم لا يملكون عقلا تجاه هذه القضية. فلما بدأ بالحوار أولا وجاء بهذا التراجع بينهم وبين نبي الله، تمام، العقل استدعى لماذا كل هذا؟ فقالوا إذ قتلتم نفسا، فحكم العقل الذي يفهم عن ربه أنه هؤلاء الناس لا يفقهون شيئا. فهمتوا شيئا؟ أثاروا المشكلة أولا نعم واضح تصديق الذوق على طريقه. نعم نعم. وقال الربيع بن أنس ومجاهد قال ابن عباس ومجاهد معناه فاختلفتم. وقال الربيع بن أنس تدافعتم أي يحيل بعضكم على بعض من الدرء وهو الدفع، فكان كل واحد يدفع عن نفسه. والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون، فإن القاتل كان يكتم القتل، فقلنا اضربوه يعني القتيل ببعضها أي ببعض البقرة. واختلفوا في ذلك البعض، قال ابن عباس رضي الله عنه وأكثر المفسرين ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف وهو المقتل. وقال مجاهد وسعيد بن جبير بعجب الذنب لأنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى ويركب عليه الخلق. وقال الضحاك بلسانها. وقال الحسين بن الفضل لا فائدة له عندنا. نعم. وقال الكلبي وقال إلى اقرأ ماشي. طيب. وقال الحسين بن الفضل هذا أدل بها لأنه آلة الكلام على اللسان يعني. وقال الكلبي وعكرمة بفخذها الأيمن، وقيل بعضو منها لا بعينه، ففعلوا ذلك فقام القتيل حيا بإذن الله تعالى، وأوداجه أي عروق العنق تشخب دما. وقال قتلني فلان ثم سقط ومات مكانه، فحرم قاتله الميراث. وفي الخبر ما ورث. نحن أكدنا على مسألة إن آيات إحياء الموتى في سورة البقرة تنبهوا لها، إن سورة البقرة من أكثر سورة تكلمت على سور إحياء الله الموتى. تمام. العلماء يقولون 10، يعني سنرى هذه 10. تمام. هذه آية في إحياء الله الموتى. تمام. وفي الخبر ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة، أخرجه الطبري. وفيه إضمار تقديره فضرب فحي. جميل. يبقى عندي إيه؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها فضرب. هنا حذف، وبعضكم عرفنا مرة فائتة الحذف في القرآن على 5 أشكال: حذف حركة، حذف حرف، حذف كلمة، حذف جملة، حذف كلام. أطلقون سلطة من الواضح. تمام. يعني الآن لا أتذكر الآن كان أحد يقرأ علي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يأمركم بإثبات هنا إن الله إيه؟ يأمركم قراءة من؟ أبي عمرو. يأمر حذف ماذا؟ حذف الضمة، يبقى هذا حذف حركة. هو ده نسميه حذف؟ يعني مش تسكين ولا كلمة، حذف حرف. في فرق بين الإسكان بين السكون والإسكان. تمام. يبقى أنا عندي حذف حرف وعندي حذف حرف كثير، يعني فقد ما أنت قار أصلها يوم يأتي لا تكلم أصلها يأتي وليل إذا يسري. هذا واضح. حذف كلمة كل ما أضيف إلى كل حذفة المضارع، يعني فاسلك فيها من كل الزوجين، يعني من كل صنف. تمام. طيب عندي حذف جملة إذا وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تخرج الروح من الحقوق، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ. يومئذ إيه؟ يومئذ صح؟ وعندي حذف الكلام هنا حذف جملة. الكلام زي في الموضوع اللي هو قال موسى قلنا نضربه سأل موسى احسن هنا واهو. طب وإذ قتلتم نفسا فقلنا ضربوه ببعضها فضرب فحي جملتان. يبقى ده كلام بقى. هذا واضح. ولذلك يحلو لبعض علماء الوقف والابتداء ان يقول في كل حذف سقط. لو لك يتجه فين؟ فقل نضربوه ببعضها. لو في كمان حاجة حلوة. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم. نعم. أحسن. جاهز هكذا. ثم قل ثم فضرب أو فضرب فحيا، يبقى حتى كم جملة هنا ضرب وحيا، ثم قال كذلك يحفظ. فكذلك يحيي الله الموتى كما أحيا عميل ويريكم آياته لعلكم تعقلون قيل تمنعون أنفسكم من المعاصي. طبعا نحن عرفنا العقل لم يرد في القرآن اسما، العقل لم يرد في القرآن ماذا؟ لم يرد في القرآن اسما، وإنما ورد فعلا فقط. تمام، اسما لما ورد فعلا. أما حكم هذه المسألة في الإسلام إذا وجد قتيل في موضع ولا يعرف قاتله، فإن كان ثم لوث على إنسان واللوث أن يغلب على القلب. يعني نقرأ أم أوضح أولا؟ أوضح أولا ثم إذا بقرأ هذه القسام. هذه القسام طبعا نحن نعلم عندنا في الشهادة في أمورنا الشرعية واحد اثنين رجل وامرأتين ثلاثة أربعة خمسين في لسه كمان ثم تسعة، هما تسعة في الشهادة في الشرع. أنت مسؤول عن هذا، عندنا أمور يشهد عليها رجل وهناك أمور يشهد عليها امرأة وهناك رجل وامرأتان وهناك ثلاثة رجال وهناك أربعة رجال وهناك رجلان وهناك وهناك خمسون وهناك شهادة الصبيان، وهناك ماذا؟ شهادة الصبيان، بقيت واحدة رجل امرأة رجلان رجل وامرأتان أربعة تسعة خمسة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة رجال الزنا أربعة أربعة أيوة وخمسون خمسون والصبي الصبي أنا أظن في واحدة تسعة وعشرة أنا هتذكرها الآن. تمام، الآن نحن في مسألة القسامة هي شهادة خمسين. شهادة خمسين ما القسامة؟ إذا وجد قتيل في مكان ما وأثر القتل عليه، تمام، فأصبحنا فنتهم أصحاب هذا المكان. هناك رأيان للعلماء، الإمام الشافعي يقول أصحاب القتيل هم من يقسم، هم من يقسم أصحاب من؟ أبو حنيفة يقول لا، أصحاب المحلة أصحاب المكان. يبقى عندي قول الفقهاء، تمام، قول يقول إن أصحاب المكان هم من يحلفون. الإمام الشافعي يقول لا، أصحاب الولي يقسمون بأن هذا هؤلاء أصحاب الولي المقصود هم الذين يقصون خمسون، وأبو حنيفة يقول خمسون يأتون من أصحاب المكان يحلفون بالله، صيغة القسامة اكتبوها، صيغة القسامة بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، بالله ماذا؟ ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، لازم الاثنين دول، بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، ده دول اهل المحله. طب من الذين يقسمون؟ خمسون كده يعني آتي بخمسين رجلا او خمسين امرأة او خمسين. الامام مالك يقول المرأة لا وجود لها في القسامة إلا في القتل الخطأ. هذا كلام رائع. الإمام مالك يقول إيه؟ لا وجود المرأة في القسامة إلا في المرأة لا تقسم في القسامة ما عندي في القتل خطأ، قتل عام مش بقى عام، لو في قتل عام لا تقسم المرأة ولا شبه العمد، لكن نأتي بخمسين عاقلين مش عايز بقى. تمام، يبقى نسمع حد ايه القسامة، نسمع حد ايه، طبعا فيها تفصيل كثير، انا فقط اعطيت صورة عامة التي اريدها. ما معنى القسامة؟ ما صيغة القسامة؟ من الذي يقسم عند أبي عند الأحناف وعند الشافعية؟ ما سبب القسامة؟ هل يدخل النساء في القسامة أم لا؟ أجب على الخمس. ده يبقى نقصد الآن. أجب على هذه الخمس. أول حاجة سؤال. ما المراد بالقسامة؟ من قال أصحاب المحل؟ من قال أصحاب القتيل؟ الشافعي قال أصحاب القتيل وأبو حنيفة قال أصحاب المحل. ما صيغة القسامة؟ قتلنا ولا نعلم من قتل ولا علمنا له قتيلة. ليه؟ لأنك ممكن أن لا تقتل. تعرف مين اللي قتل؟ سبحان الله لا يسلكون كلمة صغيرة. تمام؟ ليه؟ أصل أنت قد توضع في مثل هذا الموقف مثلا، تبقى عارف فقهيا بس مثال. نعم؟ علة التقييد بالخمس. طيب حاول. الأمر الثاني، هل النساء يدخلون في هذا؟ لا يدخلون. لا إلا بالقصص بعد أمر فقط. أنا نبهت هذا. اتفضل. فلوك ما سورة القسامة بالنسبة لأصحاب القتيل أو أولياء القتيل دول أصحاب القتيل؟ لا، ما احنا قلنا أنهم يقسمون بأن هؤلاء قتلوا أو علموا من يقتلوا. احنا وليش تغتال على الشافعي؟ تمام، أحسنت. مين؟ اتفضل. أما حكم هذه المسألة في الإسلام إذا وجد قتيل في موضع ولا يعرف قاتله، فإن كان ثم لوث على إنسان، واللوث أن يغلب على القلب صدق المدعي بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء فتفرقوا عن قتيل يغلب على القلب أن القاتل فيهم، أو وجد قتيل في محلة أو قرية كلهم أعداء للقتيل لا يخالطهم غيرهم فيغلب على القلب أنهم قتلوه، فادعى الولي على بعضهم، يحلف المدعي 50 يمينا على من يدعى على من يدعي عليه، وإن كان الأولياء جماعة توزع الأيمان عليهم، ثم بعدما حلفوا أخذوا الدية من عاقلة المدعي عليه، إن ادعوا قتل خطأ وإن ادعوا قتل عمد فمن ماله، ولا قود على قول الأكثرين، وذهب بعضهم إلى وجوب القود وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وأحمد. جميل. وإن لم يكن على المدعي عليه لوث فالقول قول المدعي عليه مع يمينه، ثم هل يحلف يمينا واحدة أم 50 يمينا؟ قولان، أحدهما يمينا واحدة كما في سائر الدعاوى، والثاني يحلف 50 يمينا تغليظا لأمر الدم. جميل. فعندنا المسألة المهمة الآن مدعى عليه، مدعى عليه. إذا عند الآن هل هناك قود أو لا؟ تفهمون ما معنى قود؟ طب إذا فهمتم ما معنى العاقلة؟ تحميل العائلة. العائلة. يبقى أنا عندي في حالة أن يأخذوا الدية من العاقلة، وذلك إذا كان القتل خطأ. القتل خطأ ما فيش خطأ. يعني بمعنى أن واحد يروح يموت واحد ويجي يقول العيلة على كريم. ما فيش خطأ خطأ صح. وإن ادعى قتل عمد خلاص يبقى العاقلة لن تحمل. لن تحمل. وإنما الشخص نفسه يأخذ من مال. ثم بعد ذلك على هذا هل هناك قود أو لا قود؟ قود يعني قسمة. خلاص. فهمتم؟ قولا للعلماء. تفضل. والثاني وإن لم يكن على وإن لم يكن على المدعى عليه لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، ثم هل يحلف يمينا واحدة أم 50 يمينا؟ فيه قولان، أحدهما يمينا واحدة كما في سائر الدعاوى، والثاني يحلف 50 يمينا تغليظا لأمر الدم. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا حكم لللوث ولا يزيد بيمين المدعي، وقال إذا وجد يعني أنا عدد دلوقتي الفقهاء الثلاثة قالوا اللوث ده موجود. يعني اللوث يعني أنا عندي عندي قلبي قال كان ماشي مع هؤلاء يبقى اللي قتلوه، بينك وبينهم عداوة يبقى انتوا بتقتلوه، أثار قرائن. قرائن. طب أبو حنيفة قال لا لا لا لا هب أنا وجد في مكان ولا أعداء ولا ابن اثنين قد. تمام. وقال إذا وجد قتيل في محلة يختار الإمام 50 رجلا من صلحاء أهلها فيحلفهم أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا، ثم يأخذ الدية من سكانها، والدليل على أن البداية بحليفة. والدليل على أن البداية بيمين المدعي عند وجود اللوث ما أخبرنا عبد الوهاب في البخاري ومسلم. أيوة. سنقرأه واحدا واحد. عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل، فانطلق هو وعبد الرحمن أخ المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له قتل عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ فقالوا: يا رسول الله، وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ فقالوا: يا رسول الله، لم نشهد ولم نحضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود 50 يمينا. فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فعزم النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، وفي لفظ آخر فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم عقله. ايه دخل عقل ايه؟ لا، ما قصدت ان هو المض... انا فاهم ان هي الدية يعني. وفي لفظ اخر فزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. قال بشير بن يسار: قال سه: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. فريضة. وفي رواية: لقد ركضتني ناقة حمراء من تلك الفرائض في مربد لنا. خرجه مسلم. وجه الدليل من الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأيمان المدعين لتقوي جانبهم باللوث، وهو أن عبد الله بن سهل وجد قتيلا في خيبر، وكانت العداوة ظاهرة بيننا وبين خيبر، وكانت العداوة ظاهرة بين الأنصار وأهل خيبر، وكان يغلب على القلب أنهم قتلوه. واليمين أبدا تكون حجة لمن يقوى جانبه، وعند عدم اللوث يقوى جانب المدعى عليه. من حيث أن الأصل من حيث إن الأصل براءة ذمته. وكان القول قوله مع يمينه. أظن المسألة وضحت باختصار. طبعا مسألة القسامة ممكن تأخذ محاضرة كاملة كتفصيل، لكن لست في محاضرة فقه، فقط أن نفهم بعض الأمور عن بعض. أيوة. الأمور. نعم. نعم. فأنا معنى القسامة وعرفنا الحديث، خدنا فكرة عنها. نعم. وإن إذا كان وجد لوس يبقى المدعي هو الذي يحلف أولا. نعم. عند قرائن خلاص يمينك أولا. ليه؟ لأن يمينه بذلك سيثبت على الآخرين. سيثبت على الآخرين. أما إذا لم يكن لوث فيبقى المدعى عليه هم من يقولون أولا أننا ما قتلنا ولا علمنا لو قتيل. وإذا حلف أولياء القتيل على سفرة الدمع وعلى لو لو في شبهة قتل الأهل القتيل هم اللي بيحلفوا إن هذا مقتول. ربما لا أفهم. ماشي. أنا لي قتيل. إحنا أحولياء المقتول. فالمهم إحنا حلفنا 50 علشان في أصاب وقرائن بتقول إن فعلا ده حد قتل. فحلفنا إن هذا البلد أو هذا المكان هم فعلا اللي ممكن أتينوا فيه عدوى. يا بني هل خمسون يحلفون على أن الإنسان مقتول هكذا؟ لا، بيتهم الناس التانية. وعارفين إن اللي حدث كانوا في الاتهام. إذا التجأوا هم يحلفون الآخرون بالأحناف إنما لو نحن يحلفهم إن إحنا ما قتلنا وما علمنا. بس طيب، قوله تعالى: ثم قست قلوبكم يبست وجفت. لو أن رجلا مات وفرق ثلاثة أولاد، الخمسون يمينا يقسمون على ثلاثة أولاد فقط. هتكلم 50 يمين عموما. اي 50 يمين. واحد يكفي. هو قول لن يكفي. واحد يحلف 50 مرة فقط. قوله تعالى: ثم قست قلوبكم يبست وجفت، جفاف القلب خروج الرحمة واللين عنه. وقيل غلظت، وقيل اسودت. يا سلام. يعني قست قلوبكم ذكر فيها ثلاث أقوال. الأول خروج الرحمة واللين منه، يعني هو جفاف القلب، أطلق عليه جفاف القلب. إذن الجفاف القلب تعبير جميل. القلب يصيبه جفاف. كيف يصيبه الجفاف؟ إذا خرجت الرحمة واللين منه أو اسودت أو إيه؟ غلو. وكلها مراحل. تمام. من بعد ذلك، من بعد ظهور الدلالات، قال الكلبي: قالوا بعد ذلك نحن لم نقتله، فلم يكونوا قط أعمى قلبا ولا أشد تكذيبا لنبيهم منهم عند ذلك. فهي أي في الغلظة والشدة كالحجارة أو أشد قسوة. قيل أو بمعنى قيل أو بمعنى بل، وقيل بمعنى الواو كقوله تعالى: 100,000 أو يزيدون. يعني ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة، أو بمعنى بل باب الرأس لديه أشد قسوة من الحجارة. تمام. وقيل فهي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة. يبقى أو هنا إما أن تكون بمعنى بل أو بمعنى أو تكون بمعنى الواو. هذا واضح؟ تمام. فرق المعنى. لا أنا سأوضح بعد الربع الرابع سؤال بدلائل في الحروف دي. وإنما لم يشبهها بالحديد مع أنه أصلب من الحجارة، لأن الحديد قابل للين فإنه يلين بالنار، وقد لان لداود عليه السلام: والحجارة لا تلين قط. جميل الله، أنت جميل. ده من المحراء يعني هو إيه؟ من المحراء جميل فعلا. يعني لماذا قال ثم قصد فهي كالحديد أو أشد قصد؟ قالوا لأن الحديد يلين والحجارة لا تلين. صح. وذلك الحجارة إذا أردت أن تلينها كسرتها حطمتها. صح. ولا تلين. ولا تتكسر تلين. ولا تلين. ولا تلين. أما الحديد لكن أنا هذا الآن لسنا في المرأة يا رجل. خلينا نزلت مع الحجارة ومع الحديد. ابن عندي قال الباب يتكسر. شفت معي لماذا عبر بالحجارة دون الحديد؟ الحديد يلين والحجارة لا تلين. فهو ذم يشرح عز لقلوبه أنها ما وصلت يعني إلى الحديد حديد. تمام. جميل. فضل. ثم فضل الحجارة على القلب القاسي فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قيل أراد به جميع الحجارة، وقيل أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأسباط. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، أراد به عيونا دون الأنهار. وإن منها لما يهبط ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية الله: وقلوبكم لا تلين ولا تخشع يا معشر اليهود. فإن قيل الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى؟ قيل الله يفهمه ويلهمه فيخشى بإلهامه. جميل. طيب هنا سؤال رائع جدا لمن أجاب عنه، والسؤال دائما: وإن من الحجارة لما يتفجر منه، ذكر الضمير ماشي منها، ثم قال: وإن منها، أنس الضمير، ثم قال: وإن منها لما يهبط من خشية الله. عندي ثلاثة: الأول مذكر مؤنث سعيد، والثاني والثالث مؤنث. فالسؤال: الحجارة مؤنث جمع تكثير، التأنيث فيها عام، يبقى وإن منها وإن منها. لماذا ذكر الأول؟ قالوا العلماء قولان: القول الأول أن المقصود بالحجارة في الموضع الأول ما ضرب به القتيل. حجر سيدنا موسى، حجر سيدنا موسى اللي هو الذي ضرب استسقى موسى لقد خذ بعصاك الحجر. تمام. فإذا أريد به هذا الحجر قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه من الحجر الأنهار، فعبر عن الحجر بالحجارة اللي هو ويستسقى موسى لقومه نضرب بعصاك الحجر، فهو الذي فجر منه، يبقى تفجر منه الأنهار، يبقى ذكروا الإبداع على الحجر الأول. بعهود. ثم تكلم عن سائر الأحجار الأخرى فقال: وإن منها وإن منها. تمام. هذا واحد. المذهب الثاني الحجارة إما بجمعها تتفجر وإما بآحادها تتفجر. فهناك إعجاز بأن يأتي حجر واحد حجر فيتفجر منه الأنهار، وهناك إعجاز بأن تتجمع الأحجار فيتفجر منها الماء، فمنها لتجمعها ومنه لآحادها. هذا واضح. ومذهب أهل السنة والجماعة هذه بلا مسألة عقدية، إلا في مسألة ما نسب لمن لا يعقل من أمور لما يعقل. إتي طبعا أو كره القرات أتينا. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل لا يقف عليه غيره، فلها صلاة وتسبيح وخشية، كما قال جل ذكره وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر الآية. فيجب على المؤمن الإيمان به ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على سبير كان على سبير والكفار يطلبونه، فقال الجبل انزل عني فإني أخاف أن تؤخذ علي فيعاقبني الله بذلك، فقال له جبل حراء إلي يا رسول الله. جميل. طيب الآن يا شخصاتكم معي، هذه المسألة ستخدمنا في مسألة القول بالإيجاز في القرآن الكريم. يعني الآن الإمام الباغوي قال إن الله تعالى إن لله تعالى علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل لا يقف عليه غيره، فإذا ذكر القرآن أن للشمس تسبيحا وأن للشمس أو للقمر سجودا فلهما سجود ولهم تسبيح وللجبال تسبيح و لكن نحن لا نقف عليه على كلها كيفيتها، ولكن لا تفقهون وبالتالي حينما نأتي لقول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد، فريق من العلماء يقولون هل الجبل إرادة فوجد الجدار إرادة، فيقولون لا لأن الإرادة لمن يعكس، فيقولون بالمجاز. هنا الفريق الآخر يقول لا، الله أثبت لهذه الأشياء التي لا تعقل إرادات وتسبيحات وسجود وما إلى ذلك، فلا عجب أن يكون لها إرادة لكننا لا نفقهها ولا نعيها بعقلنا. هذا واضح. فهذه مسألة ستخدمنا في ماذا؟ في قضية المجال. تفضل. أما مسألة الجبل فطبعا في أثر موقوف على الصحابة أن الجبل يخاطب الجبل هل مر عليك ذاكر لله اليوم، مما يدل هذا الكلام. الأثر ده صحيح، يبقى معنى ذلك أن للجبال لغة وأن للطير لغة، وأثبتها القرآن وقد فقهها بعض البشر وسيدنا من؟ سيدنا سليمان وما إلى ذلك. فدي مسألة سنحتاجها بعد ذلك. تفضل. مرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لا أعرفه الآن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. لحظة واحدة. طبعا هذا الحديث صحيح مسلم. هذا الحديث يثبت لنا في قضيتنا ماذا؟ أن للحجارات أو للجمادات شيخ سيد لغة يفقهها من يفقهها ويجهلها من يجهلها، لكن على الجاهل ألا ينكرها. أنت لا تتمكن من معرفة هذه اللغة، لكن نبيك صلى الله عليه وسلم قال بل والعجيب هنا هل لغة الجبال هنا تثبت للنبي؟ لا، لأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إذا الحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كونه بشرا قبل أن يكون كونه نبيا. نعم هذا واضح. تمام. وإني لا أعرفه الآن. والعجيب أن هذا الحديث قيل أيضا فما أنكره وما استدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة ولا عن المشكين. تنبهوا لهذا جيدا. تمام. الحديث يخدمه في دكتور محمد في قضية المجال. تمام تفضل. هذا معناه هو كان يتكلم كلاما يخدمنا في قضية المجاز إلى الترجيح بأنه لا مجاز في القرآن. دعها الآن. دعها الآن. أنا بتكلم على أساس هذا يعني. وصح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري أيضا. طالع هذا جبل يحبنا ويحبه. طب نحبه ماشي. لكن كيف عرفت أن الجبل يحبك؟ بالضبط على غرار على جدار يريد أن ينقض. وصح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. وروي عن أبي هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه وقال بينما رجل يسوق بقرة إذ عي فركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراسة الأرض. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بأن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. يعني وما كان أبو بكر وعمر موجودين. وهذا طبعا هذا الحديث يرد في سياق مناقب أبي بكر وعمر أن الأمر يصل إلى أنهما يؤمنان بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يريا حتى من خوارق العادة. بقر تتكلم هل تصدقوا هذا؟ والرحمة بالحيوان. تفضل. وقال بينما رجل في غنم له إذ عدا الذئب على شاة بينما رجل في غنم له إذ عدا الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذها فقال الذئب فمن لها يوم السبع أي يوم القيامة يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. أيضا هذا في مناقبهم. تمام. وصح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ أي يسكن فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. جميل. أو هنا بمعنى الواو. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في نواحيها خارجا من مكة بين الجبال والشجر فلم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله. نعم صلى الله عليه وسلم. أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية وحنت كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت. هذا حديث صحيح. قال مجاهد لا ينزل حجر من أعلى إلى الأسفل إلا من خشية الله ويشهد لما قلنا قوله تعالى لو أنزلنا هذا. هذا استنباط مراح. يعني تصور كيف يقرأ هؤلاء القرآن ثم يطلقون هذه المقولات الرائعة. يقول ما ترى جبلا ينزل من أعلى إلى أسفل ما ترى حجرا ينزل من أعلى إلى أسفل. يعني إذا رأيت حجرا ينزل من أعلى إلى أسفل أيا كان في أي وقت وفي أي مكان فاعلم بأنه هبط من خشية الله. تصور شوف سيدنا مجاهد جابها منين بقى؟ قول تعالى. وأشهد لما قلنا قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم. لا لسه لا تخش لسه بدري. 19 ل 10 بجد قد ايه 19 قوله عز وجل وما الله بغافل بساه عما تعملون وعيد وتهديد وقيل بتارك عقوبة بتارك عقوبة ما تعملون بل يجازيكم به قرأ ابن كثير يعملون بالياء والآخرون بالتاء قال الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى أفتطمعون أفترجون يريد محمدا وأصحابه الطمع ذكر في القرآن في 12 موضع الطمع ذكر في القرآن في كام 12 موضع وقد يرد بمعنى الرجاء كما هنا يرد بمعنى ماذا الرجاء كما هنا و يمكن انا قلت للشيخ محمد البارح تقريبا لو مش عارف اختيه العرب كانوا يستعملون هذه الكلمه استعمالات رائعه الطمع بمشتقاتها يعني هناك طمع بمعنى الرجاء وهناك طمع طلب ما لا يحل لك هذا رجل طماع ثم يطمع ان ازيد تمام ثم يطمع ان ازيد مثلا هذا في الطمع المذموم والعرب كانوا يصفون النساء هذا كنت أقول فكانوا يقولون إيه بنت عشر مطمعة للناظرين وبنت عشرين تشمس وتحين وبنت ثلاثين لذة للمعانقين وبنت أربعين ذات شباب ودين وبنت خمسين ذات بنات وبنين وبنت ستين تشوف للخاطبين وبنت سبعين عجوز في الهالكين الله ايه ستين تشوف للخطيبين فكان يقول نعم الله هو شيخ محمد يعني بقول لسنا نعم الان مش موضوع البجه احنا بنستدل بكلمه مطمعه للناظرين يا كلمه مطمعه دي وارده في لغه العرب على أنها مطمعة للناظرين هل اسمع بس يعني هل يطمع فيها من ينظر ولا هل الناظر يرجو لها يرجوها تمام وصلت فهم يعني البنت اللي عاش دي انت عندك شاهد في الكلام وخلاص طب كم نسيتني كنت أقول الله يهديك نعم أن يؤمنوا طبعا أفتطمعون أفترجون يريد محمدا وأصحابه أن يؤمنوا لكم إبادة طمع محمود ليس مذموما وذلك ترجون أنا كنت جاهز ليه لأن العلماء يقولون لما قال العرب بنت عشر مطمعة للناظرين سياق الكلام أنا قلت كله الله يهديك تنسيت هل مطمعة للناظرين الطمع المذموم أم الطمع المحمود فقالوا باقي الكلام لما قالوا بنت عشرين تشمس وتحير وبنت ثلاثين وبنت أربعين ذات شباب ودين الكلام ده كله يبقى معناه أنه بيتكلم عن إن الكلام في المحمود فين يبقى الطمع قد يكون محمودا وقد يكون إيه مزموما وصلت نعم نعم السيد أن يؤمنوا لكم تصدقكم اليهود بما تخبرونهم به وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يعني التوراة الآن أفتطمعون إيمانهم يبقى عندي أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. في تأويل إيه؟ مصدر. تمام؟ عبر القرآن فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وما قال أفتطمعون إيمانهم. وهناك فرق بين المصدر الصريح وبين المصدر المؤول. نعم في الموقف اللي بتراب الحكم بس قله. يعني كان الدكتور سامي يسأل أحد المناقشين في رسالة من الرسائل لماذا عبر بالمصدر المؤول، فسأله فالدكتور عبد الحكم قال له أجبه، قل له لأن المصدر المؤول يحكي صورة الحدث. نعم جميل، هذا واضح. المصدر المؤول نلاحظ فيه ثلاثة أمور. الأول كما قال يحكي صورة الحدث. لماذا يحكي صورة الحدث يا دكتور محمد؟ لأن له زمن اللي هو المضارع اهو، أن يؤمنوا أن خلق، ما دام في زمن يبقى في حدث وصورة، صح؟ أما المصدر الصريح فلا يحكي صورة الحدث. أما قل الضرب صعب، الأمر الثاني المصدر الصريح المؤول يعنى بالفعل بالحدث والزمن والفاعل. يعني أما أقول حينما أقول أن تضرب ولدك يبقى أنا عنيت الضرب وأنت أو أن تخشع قلوبه، تمام، وأن تصوم خير لكم، الصيام ومن يصوم ومتى، تمام. أما المصدر المؤول الصريح فلا يعنى بالثلاثة، يعنى بالحدث فقط. يعنى بماذا؟ فض كلام الله يعني التوراة ثم يحرفونه ويغيره. كلام الله قال يعني التوراة. عندنا كلام الله يا دكتور محمد جاءت القرآن في كم موضع؟ أربع أو وكل واحدة لها معنى، كل واحدة لها إيه؟ معنى. يعني أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ما المقصود بكلام الله؟ التوراة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن. خد بالك أهو، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي بتكليمي. اوعى تقول كلام التكليم. يبقى كل واحدة لها معنى. يريدون أن يبدلوا كلام الله في سورة الفتح. تفضل، ما المراد؟ سيقول مقلبنا شغلتنا أمونه. نعم أحكامه أو حكمه، يعني حكمه في مسألة الحديبية وما إلى ذلك، تمام. أو كما قال أبو علي الفارسي قولهم كذلك فيما قبل هذا كل المخلفين إذا انفرقتم لما غنم ذرونا نتبعكم. ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. لا لا لا، في جملة تانية في هي هذه كذلك قال الله من قبل. أحسنت، هذه قال أبو علي الفارسي هذه الجملة. يبقى عندي الكلام أربعة. الكلم برضو كذلك، يحدفون الكلمة عن مواضع، يحدفون الكلمة عن مواضع، إليه يصعد الكلم الطيب، تمام. والعلماء لهم في الفرق بين الكلم والكلام مذهبان. عندنا العلامة حيدرة اليمني يرى بأن الكلام والكلم بمعنى واحد. بمعنى ايه؟ واحد. بمعنى واحد، تمام. ويستدل بموضع سورة الفتح حيث قرئ الموضع بالقراءتين. هذا ما واحد يستدل بما يعني يتخذ دليلا على ابطال القول بانه معنى واحد. لماذا؟ لانه لو كان بمعنى لماذا تنوعت القراءات في هذا الموضع ولم تتنوع في بقية المواضع. جميل، احسن. الفريق الثاني يقول هناك فرق بين الكلام والكلام من ناحيتين. الناحية الأولى ناحية الفائدة وعدمها أو التركيب. يعني الكلام لابد أن يفيد إفادة تامة. أما الكلم لا يلزم. لا يلزم. فجئنا لهم بقوله تعالى يحذفون الكلم. قال ربنا يحذفون الكلم وفي قراءة شاذة كنت أعلق عليها في محتسب ابن جني فيه الكلام أيضا، يعني فيه يحذفون الكلام. الملمح هنا ماذا؟ أنهم إذا حرفوا التركيب كان كلام، وإذا حرفوا الأفراد كان كلما. إذا حرفوا التركيب كان كلاما، يعني جملة، يعني أنا أحرف جملة هذا كلام، جملة تامة أحرفها في المعنى أو أحرفها في النطق. وأيضا يصيبون التحريف أيضا يدخل عندهم. أحسنت. الكلمة الواحدة يحذفون فيه، فإذا حرفوا الكلمة دون نظر إلى أنها أفادت في معنى كان كلمة، وإذا حرفوا الكلام كله أو الجملة كان إيه؟ كلام. فجاء القرآن ذما لهم بأنهم لا يحذفون الكلام بس، لا يحذفون الكلم، فإنهم إذا حرفوا الكلم حرفوا الكلام، والقراءة الشاذة أيضا زال. تمام. ولذلك سألتم البارحة في قول ابن الجزري رحمه الله لماذا قال وكلم رد سنشد حجتك بذل قسم، جزيف الطيبة ليه ما قالش وكلام؟ فضل يرى أنهما بمعنى واحد وضرورة النظم حتمت عليه هذا. طيب ماشي فضل ثم يحرفونه يغيرون ما فيها من الأحكام من بعد ما عقلوه وعلموه، كما غيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وهم يعلمون أنهم كاذبون. هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وجماعة. وقال ابن عباس ومقاتل نزلت في السبعين الذين اختارهم موسى لميقات ربه، وذلك أنهم لما رجعوا بعدما سمعوا كلام الله إلى قومهم رجع الناس إلى قولهم، وأما الصادقون منهم فأدوا كما سمعوا. وقال الطائفة منهم سمعنا الله يقول في آخر كلامه إن استطعتم أن تفعلوا فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا، فهذا تحريفهم وهم يعلمون أنه الحق. لحظة واحدة بقى. نأخذ بدنا نتربى لهذه النقطة. هنا نقطة طبوية شيخ سيد الله يدي فكر معي. ربنا قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه أي علموه وهم يعلمون أنه الحق. يعلمون فعل وفعل محتاج مفعول، محتاج ماذا؟ الأمر التربوي هنا كما قلت البارحة أنهم مع عقلهم هم عاقلون يحملون العلم، لكن العلم ما نفعهم والعقل أيضا ما نفعهم. تنبه هذا إلى هذا جيدا. قد تكون عاقلة وقد تتعلم علما لكن لا ينفعك. وإذا قلت البارحة على المنبر أشد الناس حسرة ثلاث يوم القيامة ثلاثة، كان الثالث ماذا؟ عالم يعلم فلم ينتفع بعلمه، فعلمه غيره فانتفع به، فيأتي يوم القيامة المعلم أشد حسرة. ليه؟ لأنه هو صاحب من هو من علم الآخر إلا أنه لم ينتفع بعلمه. هنا كذلك الأمر، الله تبارك وتعالى كثيرا ما يؤكد على هذه القضية في القرآن الكريم، قضية العلم متى ينفع ومتى لا ينفع، العقل متى يضر صاحبه ومتى لا يضر صاحبه. تمام. أو قال إيه؟ قال من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. سبحان الله، لكن علمهم ما نفعهم. فتنبهوا لها. هذا حدث مع الأنصار، قال للأنصار آمنوا لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتلكم معه قتل عاد وإرم، وهم أفلا من الأنصار تبع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يتبعوا النبي. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا، قال ابن عباس والحسن وقتادة يعني منافق اليهود، يعني منافق اليهود الذين آمنوا بألسنتهم، إذا لقوا المؤمنين المخلصين قالوا آمنا كإيمانكم، وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض كعب بن الأشرف وكعب بن أسد ووهب بن يهودة وغيرهم من رؤساء اليهود لأمرهم على ذلك. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ خلا خلا يتعدى بثلاثة أحرف. خلا إلى، خلا بي، خلا مع، صح؟ أقول خلا إلى، خلا مع، خلا به. ما خلا رجل بامرأة. أحسنت. أقول الحديث ما خرج بامرأة. نريد من الشيخ عز أن يأتي المرة القادمة عن صورة الفعل خلا في التعدي في القرآن الكريم وما الفرق بينها. سبعة عشر رقم. ماشي. لا لا دي خلا لا نقصرها ده اسلوب استثناء. دي خلا بالفعل. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما قص الله عليكم في كتابكم أن محمدا حق وقوله صدق والفتاح القاضي بما فتح الله يعني. وقال الكسائي بما بينه الله لكم من أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. ما معنى فتح الله عليكم؟ قضى الله. قضى يعني احنا نفهم ان يقول فتح الله عليك بل افتح بيننا وبين قومنا اقضي ايضا. اقضي بس كما بيقولها في الانتخابات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني افتح بيننا وبين قومنا بالحق. والفتاح بلغة اليمن بمعنى القاضي. والسؤال الذي يسأل طب لماذا لم يقل ربنا ولم يأتي أتحدثونهم بما قضى الله عليك؟ ما هو فسرت بقضى. ربنا اقضي بيننا وبين قومنا بالحق وقد ورد القضاء في القرآن. فاقضي ما أنت إيه يقضي الحق صح. هناك ملمح رائع. نعم من الكلمة هناك ملمح يسير بالفرق بين القضاء والفتح. إذا كان الفتح بمعنى القاضي هناك الفات أو الفتح بمعنى القاضي فرق إيه؟ أن القاضي يحكم ولا يشترط أن ينفذ. أما الفتاح فهو القاضي المنفذ. يعني الآن إذا قضى الشيخ محمد لبيب بينك وبين الدكتور محمود من الممكن أن يقضي بينكم لكن ما يقدرش ينفذ عليكم. اسمه قاضي. إذا قضى واحد اعترض فضربه فنفذ أصبح إيه؟ فتاح. أصبح فتاح. ولم يرد اسم الفتاح إلا في موضع واحد في القرآن الكريم. أحسن. تأخذت كلامي. نعم فضل. وقال الكسائي في ممكن من محمى الله أنا نبيه أن القاضي قد يحكم بما هو لك أو عليك لكن أنت تريد من الفتاح أن يفتح لك. تمام جاوب من عشان لك. بس إن فتحنا مش قضايا. ماشي. لكن هو يأخذ معنى الفتح. نعم. يعني ماشي. وقال الكسائي بما بينه الله لكم من العلم بصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعته. وقال الواقدي بما أنزل الله عليكم ونظيره لفتحنا عليهم بركات من السماء أي أنزلنا. وقال أبو عبيدة بما من الله عليكم وأعطاكم ليحاد. عبيدة فصل الإمام البغوي كلمة فتح هنا بأربعة معاني. الأول قص، الثاني قضاء، الثالث بين، الرابع أنزل، الخامس من وأعطى. ذات الأخوال ديت اكتب واحد من ثلاثة. لكن عندي سؤال يا أستاذ. تفضل. إذا ذكر البغوي رحمه الله تعالى الأقوال بهذا الترتيب دون أن يرجح الأول، فالأول هو ما يراه؟ نعم. ثاني يعني بما فتح الله عليكم، بما قص، بما قضى، بما بين، بما أنزل، بما منى. نعم. بس لسه شرطا عند الإمام البغوي في المرة اللي فاتت في الجبل قال والأكثرون على كذا. ما هو عبد خلاص إذا عبد خلاص فكر إذا عبد فالأكثرون عليهم الجبل. نعم. لا. ليحاجوكم به ليخاصموكم يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم